درجة درجة ولا بغيت تربحها عندك غير تطيح تقضب غير الريح تندم ندمة وتخسر في لافير شدة في الله العاطي ربية العيد ماشي مليح حلي داروي ما نخطف شي ما نصبح موسى يا درجة درجة لا بغيت تربحها عندك غير تطيح تقبض غير الريح تندم ندمة وتخسر في لافير شدة في الله العاطي ربية العيد ماشي مليح حلي داروي ما نخطف شي ما نصبح موسى رجال ندموه حسبوها دايما وين راكي ياما حلو وقت صحاب والكذب داير ضل من هكو هكو جاوز دموه ولا وش واكراه شركة قادرة الدنيا غرارة وصلتي هبل عايدة عايدة